بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ: كان لازما في بداية الإسلام الوضوء لكل صلاة كما ذكر المصنف، جاء في ذلك حديث والحديث مختلف فيه، منهم من يحسنه ومنهم من يضعفه في الأمر بالوضوء لكل صلاة، والذي يظهر أنه لا يثبت، أما الشيخ الألباني فيحسنه. فعلى تحسينه يكون ناسخ لما أمر به، وأما على ضعفه فلا يكون الوضوء قد لزم لكل صلاة. الصلاة كلها في وضوء واحد. هو الظاهر جاء عن أكثر من صحابي، جاء عن عمر وعن أنس وعن غيرهما الصلاة صلاة الصلوات بوضوء واحد، لكن لو ثبت الحديث فتكون هذه الأحاديث ناسخة. يقول: ما هي المعقولات التي ذكرها المؤلف بقوله التوكيد في المعقولات، أي الأشياء التي يعقلها الإنسان تسمى معقولات لأن العقل يدركها، وأما ما لم يدركه العقل من المغيبات وغيره فنعم فلا يطلق عليها معقولات، هذا حسب اصطلاحهم. يقول: من قطع عضوا من أعضاء، من قطع عليه عضو من أعضاء الوضوء هل يحتاج إلى غسل بقيته في الوضوء؟ إذا قطع بعض العضو غسل بقيته، كأن تقطع الكف يغسل الذراع إلى المرفق، فإذا قطع العضو كاملا فلا يجب عليه غسل ذلك العضو. إذا قطع من المرفق ممكن يغسل العظم الذي في طرف المرفق، سيبقى عظم ظاهر يغسل فيه غسل يسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل الذراع حتى يدخل في العضد. يقول: ما الفرق بين الترتيب والاستبدال؟ ومعنى واحد. طيب، هذه هنا تنبيه: الحنفية تقدم معنا أنهم يفرقون بين الفاسد والباطل، فيجعلون الفاسد ما منع بأصله، ما منع بوصفه، والباطل ما منع من أصله. طيب، فتفريق الحنفية في المعاملة، أما العبادات فيوافقون الجمهور على الترادف. تفريق الحنفية في المعاملة في البيوع والعقود والأنكحة الإجارات إلى آخره. وأما في العبادات فيوافقون الجمهور على الترادف. بقي قول الشنقيطي رحمه الله عن مذهب الحنفية أنهم قالوا في الباطل ما منع بأصله ووصفه، ولا يشترط اجتماع الأصل والوصف بالتحريم، بل لو قيل ما منع بأصله كان كافيا. فبيع الخنزير عندهم يعتبر بيعا باطلا، فإذا اجتمع مع الوصف بيع الخنزير بدم أيضا باطل. لو افترق، لو كان ممنوع بالأصل فقط وهو الخنزير ممنوع بالأصل، فلو اشتراه إنسان بدراهم هذا البيع أيضا يعتبر باطلا، فإذا زاد على ذلك تحريم بالوصف كبيع الخنزير بالدم، الخنزير محرم والدم محرم، فيكفي في عبارة، يكفي في العبارة أن الحنفية يقولون في الباطل ما حرم بأصله، فإذا اجتمع معه الوصف فلا بأس. قال أو بوصف. ما حرم بأصله له إذا كان بالوصف يعتبرونه فاسد. يقول لماذا لم يذكر ابن قدامة رحمه الله القياس مع القرآن والسنة والإجماع، لأن القياس هو عبارة عن استنباط وفهم من نصوص الكتاب والسنة. ما تعريف الدليل في الاصطلاح عند أهل الأصول؟ من عنده جواب؟ عندك؟ لا يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبره. ما تعريف النظر؟ يعني الفكر الموصل إلى علم أو غلب الظن. والفكر ما تعريفه؟ حركة النفس المعقولة. نواصل القراءة. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكتاب الله سبحانه وكلامه، وهو القرآن الذي نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. اعلم أن هذا القرآن المكتوب في المصاحف الذي أوله سورة الفاتحة وآخره سورة الناس هو كلام الله تعالى بألفاظه ومعانيه، كما صرح تعالى بأن هذا المسموع هو كلام الله في قوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فصرح بأن هذا الذي يسمعه هذا المشرك المستجير هو كلام الله، فالكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. ومن الذي قال ألفاظه ومعانيه مخلوقة؟ كله مخلوق. معتزلة الجهمية. من الذي قال معانيه غير مخلوقة وألفاظه مخلوقة؟ الأشاعرة والكلابيين. فكيف جعلوا الألفاظ مخلوقة والمعاني غير مخلوقة؟ لماذا قالوا هذا؟ لأنهم قالوا كلام الله نفسي أو نفساني، ألهم جبريل فهم كلامه فجبريل عبر عنه بهذا القرآن أو حكاه بهذا القرآن. فالقرآن عندهم عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. وهذا كلام باطل، بل الكلام كله كلام الله لفظه ومعناه، وتكلم الله عز وجل به بصوت وحرف. صوت يسمع سمعه جبريل فأوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فالكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. إذن عند أن يقرأ إنسان القرآن فالصوت الذي نسمعه صوت هذا القارئ، وأما المقروء المتلو فهو كلام الله. ومن هنا دخل لبس في ما نعم في قولهم اللفظ بالقرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق. اللفظ بالقرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق. وبداية هذا كان عبارة عن مدخل للجهمية للتوصل بالقول بخلق القرآن، فقالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، يريدون بها القرآن أنه مخلوق. ولكن شأن أهل البدع يأتون بالألفاظ المجملة التي تنفق على كثير من الناس ويحملون بها معاني باطلة. وهذا اللفظ مجمل، لفظي بالقرآن مخلوق، له معنى حق ومعنى باطل. ما هو المعنى الحق وما هو المعنى الباطل عند أن يقال ألفاظنا بالقرآن مخلوق أو اللفظ بالقرآن مخلوق؟ يعني المعنى الحق أنه صوت الإنسان وأداء الإنسان لهذا القرآن تحريكه للسانه وشفتيه وصوته، هذه أفعال إنسان، أفعال الإنسان مخلوق. والمعنى الباطل إذا أريد باللفظ أي الملفوظ باسم المفعول، لأن اللفظ مصدر يطلق على، يعني يصح إطلاقه على اسم المفعول، المصدر يصح إطلاقه على اسم المفعول. فلو قال لفظي بالقرآن مخلوق وهو يريد الملفوظ، وهو القرآن الملفوظ المتلوء المقروء، فهذا باطل، لأن القرآن كلام الله سبحانه. وبهذا التفصيل يزول الإشكال، ولا شك أن البعد عن الألفاظ المجملة هو الواجب، حتى لا يكون لأهل البدع مدخل في بدعه قديما وحديثا. يبتعد الإنسان عن الألفاظ المجملة التي يكون فيها للمبتدع مداخل في نشر بدعهم على الناس. قال: فالكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري. قال: وما يزعمه بعضهم من تجريد كلامه جل وعلا عن الحروف والألفاظ. من هذا؟ قول من؟ مشاعر الكلاب. وأن التوراة هي القرآن والإنجيل، وأن القرآن هو التوراة والإنجيل، بمعنى أن كلها كلام واحد نفسان عندهم، كلام الله كله معنى واحد في الأزل، معنى واحد في الأزل نفسي، وإنما تختلف باختلاف التعبير من جبريل، اختلاف التعلقات. فإذا عبر عنه بالعربية صار قرآنا، بالعبرانية إلى آخره. قال: وأن الاختلاف إنما هو بحسب التعلق فقط. كل ذلك باطل ومخالف لما عليه أهل الحق. فالقرآن هو بألفاظه ومعانيه كلام الله. ومن ادعى أن تأليف لفظه، أن تأليف لفظه لفظه من فعل مخلوق، عبر عن تلك المعاني القائمة بالذات بعبارة من نفسه، وأن الله خلق له علما بذلك فعبر عنه من تلقاء نفسه، فهذا من أبطل الباطل. هذا كلام الأشاعرة يقولون ألهم جبريل فعبر عنها بهذا الكلام، أو حكى كلام الله بهذا. قال: ولو كان اللفظ لمخلوق إنما جاز التعبد به والتقرب إلى الله بالصلاة به، ولجاز حمل المحدث له كسائر كلام المخلوقين إلى غير ذلك. وهذا ماذا؟ مبني على المسألة حمل المصحف، هل يحمله غير المتطهر أم لا؟ والجمهور على أنه لا يحمله إلا متوضئ طاهر، لحديث لا يحمل لا يمس القرآن إلا طاهر، وهو حديث قد تلقي بالقبول من مراسيل عمرو بن حزم، تلقي بالقبول ولو شواهد. وصح العمل بذلك عن بعض الصحابة كانوا يتحرون أن لا يمسوا إلا على طهارة. صح عن ابن عمر وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي رضي الله عنهم، ولا يعلم لهم من الصحابة مخالف. قال: فالحاصل أن هذا القرآن المحفوظ في الصدور المقروء بالألسنة المكتوب في المصاحف هو كلام الله تعالى بألفاظه ومعانيه، تكلم به الله تعالى فسمعه جبريل، فسمعه جبريل منه، وتكلم به جبريل فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم منه، وتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته منه أمته وحفظته عنه. فالكلام كلام الباري، والصوت صوت القارئ. قال الله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله. قال: وعرف القرآن في المراقي بقوله: لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز والتعبد، لأجل الإعجاز وللتعبد. قال: فصرح بأن القرآن لفظ أي مشتمل على تلك المعاني العظيمة، لا مجرد المعنى القائم بالذات المجرد عن الألفاظ والحروف. والكتاب هو القرآن بلا شك، ومن ادعى أنه غيره كما نسبه المؤلف لقوم فإن مقصودهم بالتغاير تغاير المفهوم لا تغاير المصدوق، فإن ما يصدق عليه القرآن هو ما يصدق عليه الكتاب وهو هذا القرآن العظيم. يعني كل منهما إذا أطلق يراد به القرآن العظيم، لا قيل القرآن أو قيل الكتاب يفهم منه القرآن العظيم. لكن قوله تغاير بالمفهوم أي من حيث المعنى، فالقرآن أي المقروء والكتاب أي المكتوب، حيث أصل المعنى قبل أن يكون علما، يعني بعدم اعتباره علما، أي بعدم اعتباره علما، وإلا فالآن أصبح علما على هذا القرآن. يعني الاختلاف على التغاير الموجود بين كلمة الكتاب وكلمة القرآن بعدم اعتبارها أعلاما على هذا القرآن، أي بالنظر إلى ما يفهم من كلمة القرآن أي المقروء والكتاب أي المكتوب. يعني الحديث القدسي يقولون فيه معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن ماذا؟ من الشاعر معنى من الله واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. والفرق بين الحديث القدسي والقرآن أن القرآن معناه ولفظه من الله سبحانه وتعالى، والحديث القدسي المعنى من الله واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يجعل القرآن كالحديث القدسي. فهم الآن أنزلوا، يعني جعلوا القرآن ليس لفظه من الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: والكتابة غير القراءة بلا شك، ولكن ذلك الموصوف بأنه مكتوب هو بعينه الموصوف بأنه مقروء. قال: فهو شيء واحد موصوف بصفتين مختلفتين. قال: ومن هنا ظهر لك أن القرآن والكتاب واحد باعتبار المصدوق وإن تغاير باعتبار المفهوم. وكتاب الله وما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواترا، ولا خلاف بين العلماء في قراءة السبعة: نافع المدني ابن أبي نعيم، وهو في عصر مالك رحمه الله، وابن كثير المكي، وعبد الله بن كثير. قال ابن عامر الشامي، ابن عامر كذلك اسمه عبد الله ابن عامر، وابي عمرو البصري ابو عمرو بن العلاء، وعاصم ابن ابي النجود، وحمزه حمزه بن حبيب الزيات، والكسائي الكسائي علي بن حمزه ابو الحسن، الكوفيين الاخيران كوفيان. قال: وكذلك على الصحيح قراءه الثلاثه ابي جعفر، مع اضافه الثلاثه تسمى قراءه العشر. ابو جعفر اسمه يزيد بن القعقاع. قال: وخلف ويعقوب، خلف بن هشام ويعقوب ابن إسحاق الحضرمي. وقراءة السبعة اعتمدها كثير من أهل العلم، بل أقصد أنه هي مجمع عليها، ولكن كان الإمام أحمد ربما تكلم في قراءة حمزة ولم تعجبه، يقولون أنه كان لا يحسن الأداء أو يزيد في المدود أو كذا. بقي هذه السبعة، هل هي المرادة بقول النبي صلى الله عليه وسلم انزل القرآن على سبعة أحرف؟ الحديث الصحيحين عن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن عباس وآخرين، لكن يعني الحديث هل هو المراد به هذه القراءة السبعة؟ فما المراد بالحديث؟ ارفع صوتك. سبع لغات من لغات العرب. ذكر بعضهم هذا، قالوا سبع لغات من لغات العرب، لكن كيف جاء في حديث أن هشام بن حكيم الحزام قرأ سورة الفرقان على وجه، وقرأ عمر وخطاب على وجه، هشام وعمر قرشيان كلاهما من قريش، هكذا أنزل. ثم قال إن نزال القرآن نزل على سبعة أحرف، لكن الآن الثمان مقصود بسبعة الأحرف للحديث اللغات. طيب الآن عمر وهشام لغة واحدة، لا بس هذا قول كثير. نعم رفعت ذلك، سمع من هذا وهذا. طيب يا أخوان، يعني التعبير بأوجه أدق من التعبير بلغة، سبعة أوجه من أوجه القراءة، قد يكون في لغة واحدة تقرأ على وجهين، إذن يقال نزل على سبعة أوجه. فهل كل كلمة تقرأ على سبعة أوجه في القرآن؟ كل كلمة تقرأ على سبعة أوجه؟ نعم لا، ليس المقصود أن كل كلمة في القرآن تقرأ على سبع أوجه، إنما المراد أن الأوجه في القرآن إذا تعددت أكثر ما تتعدد لا سبعة أحرف. الأوجه أوجه القراءة لو تعددت في كلمة أو في بعض الجمل أو غيره لا تتعدد إلا إلى سبعة أحرف، لا يوجد أكثر من ذلك. فقد توجد بعض الكلمات تقرأ على وجهين فقط، وبعض الكلمات ما تقرأ إلا على وجه واحد، وهذا أكثر ما في القرآن على وجه واحد. بعض الكلمات ربما تقرأ على ثلاث أوجه إلى آخر. إذن المراد القرآن ينزل على سبعة أحرف، أي أوجه، على ثلاث أوجه من اللغات. وقد اختلف في هذا الحديث اختلاف كثير في تفسيره وفي شرحه، كما ذكر الحافظ في الفتح ذكر أقوالا كثيرة، وهذا الذي ذكرناه أرجح تلك الأقوال. وهناك شخص نسيت اسمه ألف رسالة في ذلك في تفسير هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: قال في المراقي مثل الثلاثة، ورجح النظر تواترا لها لدى من قد غدر، تواتر السبع عليه أجمعوا، ولم يكن في الوحي حشو يقعوا. قال رحمه الله تعالى: تنبيه، اختلف العلماء في البسملة هل هي آية من أول كل سورة أو من الفاتحة فقط أو ليست آية مطلقا. أما قوله في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فهي آية من القرآن إجماع، جزء من آية، ليست آية في أكملها، فهي جزء آية، جزء من آية من القرآن. قال: أما سورة براءة فليست البسملة آية منها إجماعا. واختلفوا ما هو السبب في ذلك، لماذا لم تكتب سورة لماذا لم تكتب البسملة في أول سورة التوبة. وأرجح ما ورد في ذلك حديث ابن عباس في مسند أحمد وغيره أنه قال لعثمان بن عفان رضي الله عنه: لما لم تكتب سورة أو لما لم تكتب البسملة في أول براءة. فقال عثمان رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه القرآن فيقول: اجعلوا هذه الآية في سورة كذا وكذا، وهذه الآية في سورة كذا وكذا. قال: ونزلت عليه سورة براءة ولم يخبرهم هل هي من الأمثال أو لا. قال: وكانت وكنا نرى أن الأمثال والتوبة شبيهتان، أي من حيث الحط على الجهاد، من حيث الحط على الجهاد. قال: فجعلناها مقرونة بها ولم نكتب فصل بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث إسناده حسن قد ضعفه بعضهم، والصحيح أنه ثابت. ويستفاد من هذا الحديث أن الآيات ترتيبها توقيفي، الآيات ترتيبها توقيفي، وأما الصور فكان باجتهاد بعض الصحابة رضي الله عليهم، ولا يفهم من الحديث أن كل الصور ترتيبها اجتهادي، لكن ربما اجتهدوا في ترتيب بعض الصور لهذا الحديث، ولذلك جعل التوبة بعد الأنفال. وبين عثمان عفان رضي الله عنه السبب في عدم كتابة البسملة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرهم هل هي تبع للأنفال أو مثلها أو ليست منها. الله المستعان. وذكروا أقوالا أخرى في سبب عدم كتابة بسم الله الرحمن الرحيم، أقوال بعيدة، مما ذكروا في ذلك أن بسم الله الرحمن الرحيم آية للأمان، وسورة التوبة براءة من المشركين، ونبذل نعم وبيان أن العهود لها مدة معينة، أو بيان أن من له عهد مطلق ينبذ إليه عهده على سواء. قال رحمه الله تعالى: وأما سورة براءة فليست البسملة آية منها إجماعا، واختلف فيما سوى هذا، فذكر بعض أهل الأصول أن البسملة ليست من القرآن، وقال قوم هي منه في الفاتحة فقط، وقيل هي آية من أول كل سورة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وصح الأقوال أنها آية للفصل بين الصور، آية للفصل بين الصور، وهو قول أحمد، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، آية للفصل بين الصور، وهو قول أحمد واختاره شيخ الإسلام. ويدل على ذلك حديث ابن عباس في مستدرك الحاكم وسنن أبي داود، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه السورة قال: فلا يعلم انتهاءها حتى ينزل عليه فصل بسم الله الرحمن الرحيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه السورة فلا يعلم انتهاءها حتى ينزل عليه فصل بسم الله الرحمن الرحيم. وبالنسبة للفاتحة وجد فيها خلاف أكثر بسبب أنه رقم عليها آية، الخلاف في سورة الفاتحة أكثر بسبب الترقيم عليها آية، رقم عليها آية رقم كما في المصاحف الموجودة عندنا، ولذلك الجمهور على أنهم يعدون آية من الفاتحة. وكذلك أحمد في رواية وبعض أهل العلم لم يعدها آية من الفاتحة، بل بعضهم لم يعدها من القرآن كما جاء عن مالك، لا من الفاتحة ولا من غيرهم. والصحيح أنها آية للفصل بين الصور، وليست من الفاتحة ولا من غيرها، مما يدل على ذلك في غير الفاتحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي، أو قال: 30 آية سورة هي 30 آية في القرآن شفعت برجل حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. الحديث حسن بطرقه وشواهده، جاء عن أنس وغيره، الشاهد منه قال 30 آية، وهي 30 آية بدون البسملة. وأما في الفاتحة فالدليل على ما ليست آية من الفاتحة حديث ماذا؟ نعم الحديث أبي هريرة في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما شاء فإذا قال بسم الله الرحمن فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى مجدني أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل قال فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل الشاهد منه أنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين أي الفاتحة ثم ذكر ثلاث آيات ثناء على الله وثلاث آيات دعاء وآية بينهما وأيضا لم يذكر البسملة وإن كان سيقول فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قال كذا فهذا حديث أصرح ما يكون في أن البسملة ليست آية من الفاتحة وإنما آية منفصلة للفصل بين الصور وأما الترقيم فيها فالجواب عنه أنه ليس الترقيم موجودا في جميع القراءات في قراءة عاصم فيها الترقيم وفي قراءة نافع ليس فيها هذا الترقيم يعني رقم سبع آيات بقوله اهدنا الصراط المستقيم جعلها آية صراط الذين أنعمت عليهم جعلها آية ثانية غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالثالثة فتمت سبع آيات بهذا الترقيم إذن ليس الحجة في القراءة لأن القراءات ليس الحجة في الترقيم لأن الترقيم اختلف باختلاف القراءات قال رحمه الله هذا فيه أن البسملة تقرأ مع الصورة وليس فيه صراحة أنها من الصورة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه صورة آنفا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك والأكثر ففيه أن البسملة تقرأ مع الصورة والأدلة الأخرى مبينة قال مقيده عفى الله عنه ومن أحسن ما قيل في ذلك الجمع بين الأقوال بأن البسملة في بعض القراءات كقراءة ابن كثير آية من القرآن كذلك قراءة عاصم لا يعني هذا في الفاتحة قراءة عاصم في الفاتحة لا قال كقراءة ابن كثير آية من القرآن وفي بعض القراءات ليست آية قال ولا غرابة في هذا يعني يبين على أن بعض القراءات فيها ترقيم على البسملة وبعضها ليس في هذا قال ولا غرابة في هذا فقوله في سورة الحديد فإن الله هو الغني الحميد لفظة هو من القرآن في قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وليست من القرآن في قراءة نافع وابن عامر لأنهما قرأ فإن الله الغني الحميد وبعض المصاحف فيه لفظة هو وبعضها ليست فيه وقوله فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا فالواو من قوله وقالوا في هذه الآية من القرآن على قراءة السبعة غير ابن عامر وهي في قراءة ابن عامر ليست من القرآن لأنه قرأ قالوا اتخذ الله ولدا بغير واو وهي محذوفة في مصحف أهل الشام وقف على هذا وبه تعرف أنه لا إشكال في كون البسملة آية في بعض الحروف دون بعض وبذلك تتفق أقوال العلماء والصحيح هو ما تقدم ذكره سواء اختلفت القراءات أو اتحدت فهي آية للفصل بين الصور قال وليس للقرآن تعزى البسملة وكون منه الخلاف نقله أي المخالف نقل الخلاف وبعضهم إلى القرآن نظر وذاك للوفاق رأي معتبر إلى القرآن عندكم أو إلى القراءات وبعضهم إلى القراءات نظر كأنها في المراقي إلى القراءات ها؟ كلكم القرآن الله راجع من المراقي. وبعضهم إلى القراءات نظر، وذاك للوثاق رأي معتبر. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى.